بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وفتن معه فإنه مثله. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم، يعني اشترك استقالتهم بالنيروز ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وظاهر هذا أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور. أما القسم الثاني فأن يكون عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد وهو لا يظهر دينه، يعني الأول رضي بهم عليهم الكفر وانشغل بنفسهم وعيد المسلمين وعاونهم على المسلمين فهذا كافر مرتد بهذا الفعل وهذه الموالاة. القسم الثاني أن يكون عندهم لأجل مصلحة دنيوية من مال أو ولد أو بلاد وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، مع قدرته على الهجرة ولا يوليهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان ولا يوليهم بقلبه ولا بلسانه، فهذا لا يكفره العلماء لمجرد جلوسه ومسه بين أظهرهم، ولكن يقولون إن هذا قد عفى الله ورسوله بترك الهجرة وإن كان مع ذلك يذهبهم في الباطل، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة. ثم قال: فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهران المشركين وهي قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، بسبب هذا الكلام تجد العلماء لهم كلام كبير كبير جدا يصل إلى التفسير في حتى من يتجنس في جنسية هذه البلاد، يعني ربما بعض الناس لغفلتهم عن الوراء والبراء وهذه العقيدة الخطيرة من لواد لا إله إلا الله، تجد ربما بعض الناس تجد أنه يعني شيء عظيم جدا الإنسان مثلا يعني يأخذ جنسية من جنسية بعض هذه البلاد الكافرة وكأنه مكة فهو يدفع لقاء ذلك ثمنا من دينه، لأن الإنسان إذا تجنب هذه المسيئات يصبح مثلا حتى إذا لم يجنب هو مثلا في جيوش هذه البلاد أولاده يصبحون من هذه البلاد ويدخلون جيوشهم ولابد أن يشتركوا في حربهم مثلا إلى حرب المسلمين، بيبقى سميات مين يصبحون يعملون في أي واحد كافر من هذه البلاد له تكليف وعليه واجبات تجاه هذه الدولة الكافرة. فلا ينبغي التساهل في أمر الجنسيات هذا، لأن العلماء لهم كلام شديد في يصل إلى تكثير من يتجنس بجنسيات هذه البلاد الكافرة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون صواد المشركين، يعني بعض المسلمين ممن كانوا قادرين على الهجرة من مكة إلى المدينة، بقوا في مكة وهم قادرون على الهجرة، فكان المشركون يظنون أنهم مسلمهم أنهم من الكفار، فحينما خرجوا من مقاتلة المسلمين كانوا يخرجونهم معهم لأنهم في الظاهر معهم مع الإيه؟ مع المشركين، فكان المسلمون إذا قتلوهم يقولون قتلنا إخواننا، يستشفون أنهم قتلوا في أثناء الحرب لهؤلاء المسلمين الذين كانوا يخفون إيمانهم في مكة، فنزلت هذه الآيات. يقول ابن عباس: إن ناسا من المشركين والمسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بأنهم لم يهاجروا ظالمي أنفسهم. وقد صد الله سبحانه وتعالى بعض الأعذار الواهية في قوله تعالى: كل إنسان أي عذر إنسان يعتذر به عن الهجرة لا يخرج عن هذه الثمانية: كل إنسان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومفاتن لتربوا لها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتلبسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كانت مكة هي أسرف بقاع الأرض وأوجب الله عز وجل الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذرا يعني في عدم مغادرتها لما كانت الهجرة وهبة فطلف بغيرها من البلدان. أما القسم الثالث ممن يكون في بلاد المشركين فهو من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم. القسم الأول الذي رضي بينهم علم والباطل واشتغل بذنب المسلمين ونفح الكافرين ورضي بينهم ذلك الكافرين، حتى نجد بعض المنافقين من الثلاث يعني كنا نسمع يذهب إلى البلاد الأوروبية فيريد أن يتقرب إلى أصحاب الأعمال حتى يعني يصير له الفصل على عمل، فالعياذ بالله من هذا الكفر والردة كان يعلق الصليب وهو مسلم، يعلق الصليب حتى يتجلف إلى المسلمين حتى يحصل على عمل يعني خسر البيع. فالقسم الأول كما ذكرنا هو هذا الذي يوليهم على باطلهم ويعينهم على المسلمين كما ذكرنا. القسم الثاني الذي يمكت ويقول دينه في نفسه ولا يتمكن من إظهار دينه ويعني من الصحة الدنيوية كمال أو ولد أو عمل أو غير ذلك فيمكث فيما بينه. أما القسم الثالث فهو من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، الأول ردة الثاني حرام ومعصية إذا كان قادرا على الهجرة، أما الثالث فجائز. هناك بعض الناس لا حرج عليهم في الإقامة بين أظهرهم وهم نوعان، الأول أن يكون مظهرا دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه ويصرح لهم ببراءته منهم وأنهم ليسوا على حق بل إنهم على باطل، وهذا هو إظهار الدين الذي لا تجب معه الهجرة، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأمره أن يخاطرهم بأنهم كافرون وأنه لا يعبد معبوداتهم وأنهم بريئون من عبادة الله أي أنهم على الشرك وليس على التوحيد، وأنه قد رضي بدينه الذي هو عليه وبرئ من دينهم الذي هم عليه، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهة للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجد عليه الهجرة. وليس المراد بإظهار الدين أن يفرط الإنسان يصلي ولا يقال له أعبد الأوثان، يعني كان إظهار الدين الذي يذكره على ما كفر في جواز الإقامة بين المشركين ليس مجرد أن يلتزم شعائر الإسلام من إقامة الصلاة مثلا أو أن هم لا يجبرونه على عبادة الأوثان، فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أن يعبدوا الأوثان، بل المقصود أن إظهار الدين هو التصريح بالكفار بالعداوة، كما احتج خالد بن الوليد على مزاعة بأنه فسق ولم يظهر البراءة، هذا القصة معروفة في السير لا نسير بذكرها. فما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا. هذا المعنى إن كان العلماء كما ترون يذكرون أن إظهار الدين بهذا المعنى يفوز عدم الهجرة من هذه البلاد، فهناك معنى آخر يقول الشيخ البيتي في كتابه شق السيرة لما ذكر حديث البئر معونة، هذه الحديثة لما قدم عامر ابن مالك المشهور بملاعب الأسلم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام ولكنه لم يسلم ولم يظهر تجنبا عن الإسلام، لم يظهر ممارسة الإسلام ولم يسلم في الحقيقة، بل قال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل مجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك، فقال صلى الله عليه وسلم يعني أنه وفى عليهم أهل هذه البلاد، فقال له أنا لهم جار فعهد أنه سوف يحميهم، أنا لهم جار فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من أصحابه من سوار المسلمين رضي الله عنه، فكان ذلك في سفر على رأس أربعة أكثر من غزوة أحد، فصاروا حتى نزلوا بئر معونة، فلما نزلوها بعثوا أحدهم وهو حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في الكتاب بل عدا عليه وقتله. فلما فعل وانتبه الدم في وجهه حرام ابن ملحان صاح سلس ورب الكعبة كما رواه البخاري، ثم استطرف عامر بن الطفيل لبني عامر يستعدوهم على بقية الدعاء 70 رجل من الصحابة خرجوا دعوة هؤلاء في دار الكفر في بلادهم، فأبوا أن يجيبوه وقال أن النصر أبا براء، يعني النصر هذه الذمة، يعني هو من الغد من أكبر الغد. فاستفرق عليه قبائل من سليم من عطية ورعل وذكوان، فأجابوه وانطلقوا فأحاطوا بالكون في دخالهم، فلما رأيهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم فقتل المسلمين عن آخرهم. وكان في فرح الدعاء، يعني كان في البعيدا عنهم اثنان لم يتبع هذه الموقعة الغابرة، أحدهم عمرو ابن أمية أبو ماري، ولم يعرف النبأ إلا فيما بعد، فأقبل يدافعان عن إخوانهما فقتل زميله معهم وأفلت هو فرجع إلى المدينة. فالمقصود يعني هم دول اللي مكث الرسول عليه السلام يعني سهرا كاملا يقلق عليهم ويضع على قبائل سليم رعل وذكوان وبني ذكوان وعصية. هذا الحادث يقول الدكتور البيتي، يقول لا يجوز للمسلم المقام في دار الكفر او الحرب ان لم يمكنه اظهار دينه، ويسمي له ذلك ان امكنه اظهار دينه. والذي يدل هذا عليه هذا المشهد من سيرته صلى الله عليه وسلم انه يستثنى من ذلك ما اذا كان مقام المسلم في دار الكفر ابتغاء القيام بواجب الدعوات الاسلاميه هناك، فذلك من انواع الجهاد الذي تتعلق مسؤوليته بالمسلمين كلهم، يعني مخاطبه الى الكفار وابلاغهم بدين الاسلام وتوضيح حقائق الاسلام. هذا من كل الكفايات من قول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فيقول فذلك من انواع الجهاد الذي تتعلق مسؤوليته بالمسلمين كلهم على اساس فرض الكفايه الذي ان قام به البعض قياما تاما سقطت المسؤوليه عن الباقين والا صارت كلهم في المأثم. هذا كلام يعني اثار اليه صاحب مغني المحتاج في فتح التسعين. فالقسم الاول الذي لا حرج عليه بالإقامة بالعذر المشركين هو هذا القسم الذي يقدر على إظهار دينه بالمعنى الذي أوضحناه. القسم الثاني أن يكون عنده مستدعى، وقد بين الله المستدعى في كتابه في قوله إن المستدعين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون صلة ولا يهتدون سبيلا. أيضا في قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستدعين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يقول البغوي رحمه الله تعالى إن الأسير المسلم عند الكفار إذا استطاع الخلاص ومن ثلاثة منهم من يحل له النقاب بينهم، فإن خلقوه أنهم إن خلوه إذا تركوه لا يخرج فخلص، فخلوه وجر عليه الخروج ويمينه يمين مصرة لا كفارة عليه فيها، وإن خلفت كتابة من سيفهم من غير أن يخلفوا فعليه الخروج إلى دار الإسلام وإلزامه كفارة يمين. أما حكم السفر إلى البلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ففي ذلك تفصيل، فإن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر رضي الله عنه وغيره إلى بلدان المشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجد له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، فعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. طبعا هذا الكلام في نفس هذه القضية يبين مقدار الهوة التي الصحيفة التي فقد فيها كثير من المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم قدرا بسبع وذراعا بذراع حتى لو لكم جحر نبض لتبعتموه. قيل اليهود والنصارى قال فمن، فسيد يعني كل السر ياتي من برادهم، وما تبدلت احوال المسلمين وانحطوا وقصروا في دينهم الا على وجه هؤلاء المبعوثين الاوائل الذين ذهبوا الى هذه البلاد ورجعوا حاملين يعني رايات الدعاوى الفكريه العلمانيه والقوميه والوطنية الى اخر هذه الدعوات الوطنية. كل هذا الشر اتانا من اليهود والنصارى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصل المأساة اقصاها ان يعني بعد مساية الازهر او بعد كبار علماء المسلمين يذهبون الى هؤلاء الكفار من اليهود او النصارى ليحصلوا على الدكتوراه والماجستير من ايدي اعداء الكتاب والسنة من ايدي اعداء الاسلام. فكما نعلم من كثير من هؤلاء الناس كفاها حسين وامثاله، يعني يذهب لبلاد الكفار عشان ياخد اجازه حتى يعني يتعلم الاسلام واللغه العربيه من على ايدي اليهود والنصارى. طبعا هذه مهزله يعني ما كانت تبصر بلال احد يعني من قبل. هذا فيما يتعلق بالاقامه في ديار المشركين. اما الهجره فيعني قد اوضحناها من قبل، الهجره من دار الكفر الى دار الاسلام وبيناها، وان كان ياتي تفصيل لبيان قضيه الهجره والاقامه في بلاد الكفار يعني فيما بعد ان شاء الله. بعد ذلك نشير لبعض مظاهر الولاء والبراء كما بيانها الشرع الحميد. فايضا من لوازم الولاء والبراء جهاد الكفار ومقاتلة اعداء الله سبحانه وتعالى بكل انواع الجهاد المعروفة والتي بيناها في نجوة سابقة في القبل. فالجهاد ايضا من اعظم مظاهر الولاء والمؤمنين والمعداء للكافرين، وبل هو ذروة تمام الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قضية الجهاد وفهم قضية الجهاد في الاسلام يجب ان تسويه هذا التطور لم يصل منه يعني كثير من خيارات المسلمين في هذا الزمان. حتى ان بعض كبار السيوط يتكلم مثلا على ان المسلمين ينبغي يعني من كبار الاسلام فترة الفهوية لكل صاحب عقيدة ان يدعو اليها في سلام وامان ويعني بمنتهى الحرية المطلقة، يدعو لدينه ويترك الناس الصغيرين. الى هذا الحد في خيارات المسلمين، وهو رجل كان يعني وصل لمنطقة الكيف الاول يقول هذا الكلام. وانا هيد كلام اشد من ذلك لعلم تأتي فرصة سألنا بعد ذلك نوضحهم. فقضية الجهاد يعني ينسى كثير من المنهجمين امام اعداء الاسلام حقائق الجهاد حتى يرضي اسيادهم من الغربيين، وحتى يعني يتقربوا اليهم بعمليات البتر هذه. ايضا من مظاهر الولاء والبراء كما ذكرنا من قبل انقطاع الصوارف والتماسح بين المسلمين وبين الكفار. انقطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ثوارث أهلي من لتين كفة، لا ثوارث أهلي من لتين كفة. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. هذا نوع من الاستعلاء، وليس كما عبر عنه بعض السيوخ حتى يبين سماحة الإسلام. يقول أن الإسلام فين يدين المسلم والكافر في الحرمان من الميراث، فيريد التجلس المسلمين أيضا بأن هو نوع من العبد. لكن هذا المستشفى في الحرمان، لأن المسلم حتى لو كان قريبه الكافر يملك يعني مال قارون، فهو يستعلي عن ان تكون بينه ولين هذا كفر من ولا تد الى ان يرثه. وليس المقصود بذلك ان هو حرمان، ان الانسان بيفوت الحرمان بين المسلم وبين الكافر في الميراث. ايضا انقطاع الموالاه، المسلم الكافر لا يصح ان يكون مثلا يعني وليا لابنته مثلا يلي عقد نكاحها، فتنقطع الموالاه في مثل هذا. ايضا المسلم لا يجوز ان المسلمه لا تتزوج كافرا باي حال من الاحوال. ايضا من لوازم الولاء والبراء منع المشركين من الاقامه في بعض البلاد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد فرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود، فخرجنا معه حتى اذا جئنا بيت المدارس قام النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا معشر اليهود اسلموا تسلموا، فقال قد بلغت يا ابا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد، فقال اسلموا تسلموا، فقال قد بلغت يا ابا القاسم، فقال لهم ذلك اريد، ثم قالها الثالثه فقال اعلموا انما الارض لله ورسوله واني اريد ان اجزيكم من هذه الارض. فهذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال ايضا لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا اضع فيها الا مسلما. اذا بعض البلاد لا يجوز ان يدخلها هؤلاء المشركون، فهذه ايضا من مقتضيات الولاء والبراء. ايضا من مقتضيات الولاء والبراء عدم مشاركتهم في اعيادهم، هذا ان يحتاج تفكير كثير كما بيناه من قبل، وهو في حسن مشاركة المسلمين الكفار في أعيادهم، وأن هذا لا يجوز، هذا من الموالاة المحرمة. فبينا هذا من قبل، لأن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما زاد عن ذلك فهو من البدع إن كان في الدين أو من يعني جملة هذه الدعوات الوطنية والوطنية والقومية. كل هذه الأعياد هي من الباطل ومن الزور، قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قالوا هو اعياد المسلمين. فعيد الربيع والوثنية كلها ليس في الاسلام في شيء، بل ليس للمسلمين الا عيدان وهما الفطر والأضحى، ثم بينا ذلك من قبل بتفصيل يعني أكثر من هذا. نفصل هذا البحث بدوام بعض المواقف العملية من سيرة الصحابة رضي الله عنهم في الولاء والبراء، ونقدم بين هذا وذلك قول المقداد بن الأسود رضي الله عنه حينما قال: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية لا يرى نبيا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان، ويعلم أنه قد هلك من دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار، وإنها التي قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه في غزوة صفين قال للصحابة رضي الله عنهم: إلا بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني كأنهم معكم في هذا الجهاد. قالوا: وهم بالمدينة؟ قالوا: وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهذه لولاء ولما ترى بين المسلمين، حتى الذين لم يخرجوا معهم في الجهاد في طريق وهم مقيمون المدينة حبسهم العذر، فالولاء القلبية والوجدانية، وأنهم يسيرون معهم في كل واد وفي كل مكان، فيعني مع إخوانهم بالدعاء والمتابعة والانتباه القلبي، فذكر أنهم يعني كأنهم معهم في مثل هذا الجهاد، وهذه من أعظم صور الولاء. أيضا من صور الولاء ما كان من الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة التهمي رضي الله عنه، فإنه لما أثرته الروم أثر هذا الصحابي، فجاء به إلى ملكهم فقال له: تنصر، يعني دعا عليه يتنصر، وقال: وأنا أتركك في ملكي، يعني إذا تنصر فيجعله شريكا له في ملكي ويزوجه ابنته. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين لا تعل. فقال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فقلب، وأمر الرماء فرميه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأهمل، ثم أمر بقدر وفي رواية ببقرة من نحاس فأحملت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر، ألقى أسير من المسلمين أمامه وهو ينظر في هذا النحاس المسير المواد، فإذا هو عظام صليح، وعرض عليه من جديد النصرانية بعد هذا الإرهاب فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفعت البكرة ليلقى فيها فبكى، فأخبر الملك بأنه بأن هذا الله بحلوه قد بكى، فطمع فيه، قال: هذا بكى خوفا من هذا العذاب، فطمع فيه أن يتنصر، ودعاه فقال له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب بهذا العذاب في الله، يعني إن كان ألمه لأنه له نفسا واحدة، كان يرد لأن بعدد شعر جسده أنفسا تعذب في سبيل الله وتلقى في هذه القدر في سبيل الله. فبعد في بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسى إليه بخمر ولحم خنزير فلم يشربه، ثم استدعاه فقال: ما منعك ان تأكل؟ فقال: انا انه قد حل لي، يعني اضع حوال لي الامر الصار، ولكن لم اكل من اتملكك فيه. فقال له الملك: فقبل رأسي وانا اتلقك، يعني بعد ما حصل هذا الحديث قال له: فقبل رأسي وانا اتلقك، فوجده تاته، شخص تاته، يعني قبل رأسه فاتلقك. قال: وتطلق معي جميع اثار المسلمين. قال: نعم، واتلق جميع اثار المسلمين. فقبل رأسه فأطلقه، فأطلق معه جميع إثار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأن أبدأ فقام فقبل رأسه رضي الله عنه. أيضا من مظاهر الغلاء والبراء ما وقع في قصة سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه. فحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهجروا سعد بن مالك وطاحوا بيه قاطعوهم وهجروهم لتخلصهم من غزوة سبيل، فلم يكملوهم ولا حتى يعني كانوا يعني يسلموا عليهم. فكعب ابن مالك في الحديث الطويل يعني هجر كل الناس حتى زوجته هجرته. فيقول كعب فرينا انا امشي بسيف المدينه اذا نباتي من انباط اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعوه بالمدينه. يقول من يدل على كعب ابن مالك؟ فتفق الناس يشيرون اليه. تفق لما انا اريد ايه؟ هذا هو كعب ابن مالك احتياطا في امر تنفيذ امر الرسول عليه الصلاه بعدم الكلام معه. فلم يتكلم ولكن اثاره فقط بدون الكلام لان الذين هاهم عن الكلام معه. يقول حتى اذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان. شوف التجسس على طول وصل لملك غسان ان هؤلاء الصحابه قد قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فيشق ذلك عليهم مشقه طويله 50 يوم من الهجره والمقاطعه. فاتاه بكتاب يقول فيه اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا مواسك الحق بنا مواسك مواسيكا. فقلت لما قرأتها وهذا ايضا من البلاء فتيمم وان توجهت بها التنور الفرد ففجرتها او ففجرته بها فاشعل بها النار في هذا الايه في هذا الخطاب. فهذا ايضا من اعظم مظاهر ولاء الله ورسوله والمؤمنين رغم هذا الاغراء من عدو الله المعين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر من علامات الإيمان فأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيضا من مظاهر هذا الولاء والبراء كما طبقها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ما كان من عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سليم. نزل طبعا سورة ابن سليم نعرف أنه نزلت في لما حميد جابر بن عبد الله يقول كنا في غزاة فقطع رجلا من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قال يا رسول الله قطع رجلا من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها من كنا يعني دعوى الجاهلية. فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها يعني أفعل نار الفتنة أي ما سمع بهذا الحديث قال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأغل. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المناف. فقال صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما يعني بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغت عنه فإن كنت فاعلا إن كنت تريد قتل أبي المنافق فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالديه مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر أسهمة وغيره أن الناس لما قتلوا رجعون إلى المدينة لما رجعوا من الغزو وقف عبد الله ابن عبد الله بن أبي على باب المدينة واستل سيفه وجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه لما أبوه كان في خارج المدينة في الغزو يقول إيه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها أبل. فمتت السيف وقف على باب المدينة وترك الناس يمرون حتى جاء أبيه المنافق فقال له ابنه وراءك يعني لم يسمح له بالمرور. فقال ما لك ليلك؟ قال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير ساقة يعني هو يصير ساقة يعني يجعل أصحابه أمامه ويصير هو خلفه لأنه لحتى هذا الوقت فالناس يمرون ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إيه قد دخل بعد لكن قال له لا تدخل حتى هذا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول قد أكل أن كان يترك أصحابه من طول أن النهر يغير فتعير بذلك أبد الدهر يقال يا قاتل أمه حتى يعير طول حياته بإيه بقاتل أمه. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستعن فأصبحت قد جهدت ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء سعد إليها وقال يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني فكلي وإن شئت فلا تأكلي فلما أيست منه أكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وعدم طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ما كان من بلال رضي الله تعالى عنه حتى كان يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمر له أن يشرك بالله فيأبى عليهم ويقول أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة أغوظ لكم منها لقلتها لو أعلم كلمة أغوظ لكم منها من كلمة أحد أحد لقلتها. وكذلك حديث أبي زيد الأنصاري لما قال مسلمة الكذاب له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فلم يزل يقطعه أربا أربا وهو ثابت على ذلك رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أيضا ما كان من أنس بن النضر رضي الله عنه حينما غاب عن قتال بدر وقال غيبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لئن أجبنا الله قتالا للمشركين ليرين الله ما أسمع. فلما كان يوم أحد انكفت المسلمين ومن هزمه فقال اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء يعني أصحابه. إذا الصحابة اعتذر عنه لكن لم يتبرأ منه وقال وأبرى إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقياه سعد بن معاذ يعني المسلم يمكن أن تتبرأ من فعله إذا كان مخالفا للصحابة لكن لا تتبرأ منه كل ذاته أما الكافر فالبراءة منه من كل اليهود. ثم تقدم فلقياه سعد بن معاذ دون أحد فقال أنا معك. قال سعد فلم أستطع أن أسمع ما سمع. قال فوجد قريب فيه بضع 180 ضربة سيف وطعنة جنح ورمية سهم فكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزل قوله تعالى فمنهم من المؤمنين رجال صدقوا بما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا من ذلك من هذا المظاهر الوراء للمؤمنين البراء من الكافرين ما كان من قبي بن عدي رضي الله عنه حينما اعتقد الأول اعتقله المشركين حينما كان في طريقه إلى المدينة فتأتيه إلى مكة ويضعيه بحجر ابن إيهاب ابن أبي إيهاب المسلمين يقتله بأبيه الذي كان قد قتل في غزوة بدر. لما حدد الموعد لما قتله أخرجوه إلى السمعين فيخبرون فقال إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين تفعلوا قالوا لي متى تركع فركع ركعتين فأتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال أنا والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ولما رجع على القصبة قال له المشركون ارجع عن الإسلام مخلي سبيلا فقال والله الله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا. قال ارجع يا خبيث قال أرجع أبدا قال أنا والله لئن لم تفعل لنبتلنك قال إن قتلي في الله قليل وطرف وجهه لغير القبلة فقال أما طرفكم وجهي عن القبلة فإن الله تعالى يقول فأينما تولوا فتم وجه الله. ثم قال اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو اللهم إنه ليس هنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بين صحبه في المدينة فأخذته غيبة ثم قال هذا جبريل يقولني من خليد السلام. واقترب من خليد 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح وقالوا هذا الذي قتل آباءكم في بدر فقال حبيب: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فأبلغه الغداة ما يسمع بنا، اللهم أحسنهم عددا واقتلهم قددا ولا تغادر منهم أحدا. لما دعا هذه الدعوة كان بينها وبين المشركين معاوية بن سفيان رضي الله عنه وحكيم بن حزام وزبير بن مطعم، لم يكونوا قد أسلموا بعد. فلما سمعوه يدعو بهذه الدعوة: اللهم أحسنهم عددا واقتلهم قددا ولا تغادر منهم أحدا، ألقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بنفسه إلى الأرض فرقا من دعوة قبيل، وهرب حكيم بن حزام واختفى بغير ابن مطعم. وعندما أخذت الرماح تمزق جسده استدار إلى الكعبة وقال: الحمد لله الذي جعل وجهه نحو قبلة التي ارتضى لنفسه ونبيه والمؤمنين. ثم استدار إلى القوم وأنفذ: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مبنائي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل من النعي إلى الله أذكو غربتي ثم كربتي، وما جمع الأحزاب لي حول مصرعي، فما العرش صدرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مصنعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني ميت، ولكن حذاري زحم نار ملفعي، وذلك في ذات الإله وإن يتأ يبارك على أوصال كل من الزعي، فلست أبالي حين أكثر مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، ولست بنبذ للعدو تخسعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان: أيترك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: لا والله ما ترني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تقوده فلكة تؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ذلك ما كان من عثمان ابن مزعون رضي الله تعالى عنه حينما يعني كان في جوار الوليد بن المغيرة، حينما كان في جوار الوليد بن المغيرة ويعني رأى إخوانه المؤمنين يعذبون، وكان هو في جوار الوليد فرد عليه جواره، ثم جلس في مجلس كان فيه لبيد الشاعر، وكان يمسك شعرا ويقول: ألا كل شيء ما خير الله ذاته. قال: صدق. فأكمل البيت وقال: وكل نعيم لا محالة زائله. قال: صدق. فغضب لبيد وقال: وما قرأت ما كان يؤذى جليسكم. فقالوا: هذا سفيه في سفهاء معه قد صارخوا ديننا. فغضب يعني عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقام واستجر، واتى ذلك الرجل فضربه على عينه حتى خدرها يعني اخضرت من الضربه. فقال له الوليد بن المغيرة حينئذ: انا والله يا ابن اخي لقد كنت في ذمه منيعه، يعني ما حملك على ان تخرج من ذمتي؟ فقال: انا والله اني لفي جوار من هو اعز مني في جوار الله عز وجل. وانتبه شعرا يعني احاول ان اتذكره، فقال فيه: فإن تكعيني تغرب الله ما لها يدى منسج في الدين ليس بمهتدي، فقد عين الرحمن منها ثوابه، ومن يرضه الرحمن يا قومي يسعدي، فإني وإن كنت غوي مضلل ففيهم على دين الرسول على دين رسول محمد أريد بذات الحق، والحق دينا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. يعني أمثلة الولاء والبراء كثيرة جدا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك ما هو معروف أيضا من قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وانتقاله من النعيم والطرف إلى الزهد نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك أمثلة كثيرة من ذلك، لكن نختمها بقصتين. قصة المرأة الدينارية من بني دينار. هذه المرأة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة أحد إلى المدينة، خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وذويهم الذين كانوا مشتركين في المعركة. هذه المرأة في يوم أحد قتل أبوها وزوجها وأخوها وابنها، قتل أبوها وأخوها وزوجها وابنها، فلما نعوا لها لم تشترك كثيرا، فكانت قلقة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما يقولون لها احتفظ عند الله أباك، يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول احتفظ عند الله أخاك، احتفظ عند الله ابنك، احتفظ عند الله زوجتي، كانت في كل مرة تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خيرا يا أمة فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته سالما قالت مثيرة إلى مصيبتها بفقد أبيها وزوجها وأخيها وابنها، كل مصيبة بعد سلام، يعني فهم كل مصيبة بعد سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني من مواقف الولاء ما حكاه الأستاذ عبد الله عطيتي في بعض كتبه، يحكي قصة من القصص التي عاشها ورآها بنفسه. يقول في أطول يوم من صيف سنة 1914 كنت واقفا في جمهور الواقفين في محطة طنطا أترقب القطار القادم من الإسكندرية لأسفر له إلى القاهرة، لقد كان كل في شغل بتلك الدقائق المعدودات يقضيها في توديع وإسفاق وترقب وانتظار وحمل متاع وتنسيق آخر، وكنت في شغل بصديق يجاذبني حديثا سيقا ممتعا. في تلك اللحظات الفهمية وبين ذلك الجمع المحتفظ راع الناس صياح وأعوان وتردد واضطراب ومصادة ومدافع، ثم أكثروا فإذا فتاة في السابعة عشرة من تلديها يقودها إلى موقف القطار صرفي عاش شديد وساع من ساعات معتمد الدول قوي عتيد، ومن خلفها شيخ أوروبي جاول الستين مكتئب مهزوم، وهي تدافع الرجلين حولها بيدين لا حول لهما. أقبل القطار ثم وقف، فكان كل ينسى بذلك الموقف موقفه وما حصل له. ثم اضطربت الفتاة وقعد معها من حولها، وعزمت أنا وصاحبي فأخذنا مقاعدنا حيث أخذوا مقاعدهم. كل بيت الفتاة على حال من الحزن والكرب لا يجبل معها الصبر ولا يحمد دينها الصمت. سألت الشيخ ما خطبه وما أمر الفتاة، فقال وقد أسرقه الدمع وقطع صوته الأسى، إنني رجل أسامي وتلك ابنتي عرض لها من حين ما لم أعلمه، فتحيت ذات صباح على صوتها تصلي صلاة المرأة المسلمة، ومن ذلك اليوم احتجزت ثيابها لتتولى أمر غسلها، وأرسلت حمارها الأبيض على صفحة وجهها ومكشوف صدرها، ثم أخذت تنفض وقتها في صلاة وصيام وسجود يهودي، وكانت تدعى روم، فأبت إلا أن تسمى فاطمة، وما لبثت أن تبعثها أختها الصغرى، فصارت أشبه بها من القصرة بالقصرة والزهرة بالزهرة. فجئت لهول ذلك الامر وقصدت احد اساقفتنا، فاخذ يعاني رياضتها فلم يجد الا سماسا وانتماها، وعزت على الرجل شيبته، يعني هذا القسيس عزت على شيبته، فكتب الى معتمد الدوله الاسلاميه بامر الاسره الخاريه على ديننا، وهنالك امر المعتمد حكومه مصر فسقط اليه الفتاه كما ترى برغمها ورغم غيها ليقذف بها بين جوانب دير تسترد فيه إيمانها الكريم. قلت ألا أرضاك أن تساق ابنتك فوق الآثمات المجرمات على غير إثم ولا جريمة؟ فظفر الرجل ظفرة كاد تتبع لها قلبه وأحماء دموعه، ثم قال أنا لقد خدعت ورغمت، وغلب أمر الحكومتين أمري سمعتاني أفعل. على أثر ذلك انتميت إلى الفتاة وهي تعاني من أهوال الحزن وأثقاله ما تخفى الراسيات دون احتماله، فقلت ما بالك يا فاطمة، وكأنها أنست مني ما لم تأنست ممن حولها، فأجابتني بصوت يتعصب من الدمى لنا جيرة المسلمون أرجو إليهم فأستمع أمر دينهم، حتى إذا أخذني النوم ذات ليلة رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في هالة من النور يخطف سماها الأبطال، يقول وهو يلوح إلي بيده اقتربي يا فاطمة. يقول ولو أنك أكثرتها وهي تمسك باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرأيت رعدة تمشي بين أعطافها وأطرافها حتى تنتهي إلى أسنانها فتخالف بينها وإلى لسانها فتعقله وإلى وجهها فتطيل لونه فلم تكد تستتم بنيتها حتى أخذتها رجفة فهوت على مقعدها كأنها بناء منتقد. إلى ذلك الحد غفي الناس ما غفيهم من الحيض وأثرت بسيف يتمسى في ربهة القطار فطلبت إليه أن يؤذن في أذنها فلما انتهى إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله تنفست السعداء وأمهلت في البكاء وعاودتها سيرتها الأولى فلما أطاعت قلت لها ومما تخافين وتفزعين قالت إنه سيؤمر بي إلى دينه حيث يمهلون من السياط دمي ولست من ذلك أخاف إلا أن أخوف ما أخاف يومئذ أن يحار بيني وبين صلاتي ونفسي. قلت لها يا فاطمة أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت أجل قلت إن حكم الإسلام على القلوب فما عليك لو أقررت بين هذا المعتمد بدينك القديم وأوضعت الإسلام غير صغاء قلبك حتى لا يفوتك أنت فيه تعائره حيث تتائين. هنالك نظرت إلي نظرة تباءلت دونها حتى خفيت على نفسي ثم قالت دون ذلك حج الأعماء وتفصيل المفاصل دعني فإنني إن أطعت نفسي أعطاني لساني وكان ضلالا ما توكلت به أنا وأبوها ومن حولها. يقول كان ذلك حتى ألقينا على القاذرة فحيل دونها لم أعلم أن ذلك شيئا من أمر فاطمة لأني لم أستطع أن أعلم رحمة الله وبركاته عليك يا فاطمة كما أنت أولى في ذات الرأي الحر والإيمان اليقين. هذا نموذج من نماذج المعطرة للولاء والبراء. وإن كنا أصلنا يعني إلى حد ما في هذه القضية فلنا ترون من أهميتها البالغة. فإن شاء الله ربنا الأسبوع القادم يخرج الكلام على قضية السفر إلى الخارج وربنا بعد الكريمة من اللهم تجارب في هذا الأمر يعني ينفح لنا نظرا بكثير من الناس يعني تؤسس بعض هذه الأفكار في نظرهم ينظرون إلى الجانب الذي يظنونه حسنا من الإقامة في بلاد الكفار ويتغافلون عن كثير من الفساد والضياع والانهيار الذي يلقاه من يذهب إلى هناك غير مسلح من الفتن. فانتقنا نفيد بجانب الأدلة التي ذكرناها تجارب بعض الثانية القادم تأمل الأسبوع القادم أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم وكل إدعاء ضلالة وكل ضلالة في النار. فقضية الولاء والبراء أخذوا الولاء التوحيد وأخذوا أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يفهمها وأن يثبتها في عقيدته وفي معاملاته مع من حوله من الناس وتكل مسائل العقيدة تكون لها مساحة واسعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأكيد على معانيها وتوضيحها حتى لا يلتبس الأمر على أحد. كل مسائل العقيدة موضحة مزينة في القرآن الكريم في غير موضع ربما تكون آيات الأحكام معدودة ومعروفة مواطنها وآيات العقيدة أكثر ما تكون آيات العقيدة تنتشر تكون في كل سور القرآن في أكثر سور القرآن ويتبين لنا بذلك أهمية الموضوع الذي تتناوله. ومن هذه القضايا قضية الولاء والبراء من عادي ومن عادي من محب ومن مبغض وسنبين بإذن الله تبارك وتعالى أولا أهمية هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء من آيات الله سبحانه وتعالى من بعدها وإلا فالإحاطة بها ربما تسب وتعصب. تبين الله سبحانه وتعالى أولا أن من يتخذ اليهود والنصارى وكذا من خيار من الكفار أولياء فإنه منهم الغالب الله ومقتضى ذلك أن من تولاهم فإنه يكون كافرا مثلهم الغالب الله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إلى ما سمعتم من الآيات الكريمات البينات التي في هذا الشأن العظيم. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فالله عز وجل بريء منه. وهذا والعياذ بالله وعيد شديد على من اتخذ الكفار أولياء، إلا أن تتقوا منهم تقاه، استثنى الله عز وجل التقاه فسيأتي بيانها وما يليق منها إن شاء الله. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان لمن تكون هذه الموالاة، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فانتماء المسلم واضح بين بهذه الآية الكريمة، لا ينتهي ولا يقضى لأن يقف تحت راية ولا أن يكون في حزب إلا حزب الله الذي بين الله صفته: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان لا يجتمع مع مودة الكافرين ولو كانوا من الأهل والإخوان والآباء والأمهات ومن جهاز من الأقارب. فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي الذين عادوا من كفر بالله ومن حاد الله ورسوله ولو كانوا من الأهل والأبناء والإخوان، هؤلاء الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأخبر عنهم سبحانه وتعالى فقال: أولئك حزب الله، بعد أن أخبر بالله عنهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى محذرا المؤمنين من مغبة اتخاذ أعدائه وأعدائهم أولياء وعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة فيكشف لهم ما في قلوب هؤلاء الأعداء. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء فأبدوا لو تذكرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفسد بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل عن إمام الخلفاء إبراهيم الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. قال المفسرون: من كلمة لا إله إلا الله، فجعل الله سبحانه وتعالى تفسير كلمة التوحيد أنها البراءة من الشرك أهله وأنها تولي الله سبحانه وتعالى اتخاذه سبحانه وتعالى مولى لا مولى للمؤمنين سواه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فجعل الله سبحانه وتعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني مساوية، أي هي كلمة لا إله إلا الله. وبين الله عز وجل أن من اتخذ الكفار أولياء فإنه ملعون مكبوت عليه من الله سبحانه فقال لي أيها الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لولا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو أنهم آمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وأما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على أن ينصح لكل مسلم وأن يتبرأ من الكافر بايعه على أن ينصح لكل مسلم وأن تبرأ من الكافر وما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تطهر الإيمان الحب في الله والبغض في الله وما روي وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الحب في الله فأنه قال رضي الله عنه لم يذوق أحد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله فقال من أحب في الله أبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما جماله لا يسر الله لذلك ولم يذوق أحد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصيامه حتى يكون كذلك وإن عامة مواصلات الناس اليوم قد صارت على أمر الدنيا وذلك لا يغنى عنه من شيئا فإذا كان على عهد ابن عباس قد صار الأمر مواصلات الناس على أمر الدنيا فكيف بزماننا هذا فهذا لا بد لنا أن نفهم هذه القضية وأن نفهم معناها ونلتزم بها فما هي معاني الموالاة ومعاني رسولها التي يجب على المسلم أن يلتزم بأن يفهمها وأن يلتزم بها نبدأ بذكر المعنى في اللغة العربية فذلك فإن كلمة الولاء تطلق على معاني كثيرة موضوع كما ذكرها أهل العلم من أهل اللغة في لسان العرب الموالاة كما قال ابن الأعرابي أن يتجاورت من صادق وصالح بينهما بالصلح ويكون له في أحدهما هوًا فليوليه أي حبيب فوالى فلانا فلانا إذا أحبك والمولى اسم وتوالى جماعات كثيرة يطلق على الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار فابن العم والخليل الذي معه حلف مع صحيحه والعقيد المتعاقد معه على المطلق والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه هذه معاني الموالاة وهي تدور في صورها على معنى القرب فان ولي فلانا فلانا فلانا اذا قرب منه او اذا تابعه فهي تقتضي ايضا أي أهم معانيها الحب والمطرب تأول هذه المعاني الحب والمودة والله سبحانه وتعالى قد بين في غير موضع أن الحب لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى وفي الله عز وجل كما قال سبحانه فيما سمعتم من الآيات كما قال عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أو يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يحبون لهم سلاما وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحب في الله قال وأن ولكن من كنا فيه فارغا منا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه منا في أجمع وأن يحب المرأة لا يحبه إلا بالله وأن يكره وأن يعود وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخلص في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكما ذكرنا أثر ابن عباس في وجود الحب في الله والبغض في الله فأيضا أمور الموالاة الحب في الله سبحانه وتعالى والبغض في الله فلا بد للمؤمن أن يحب المؤمنين أن يحب الله عز وجل حب العبادة أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حبا لأجل الله حبا في الله سبحانه وتعالى فهذا الحب تابع وأثر من آثار حب المؤمن لربه عز وجل، وهو من أهم أسباب سعادة الإنسان أن